ألا تعلم أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقت أيها الأخي الحبيب؟ إن بعض الناس قد يجهل الهدف الذي من أجله خلق،